بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. قال في الباب الثاني من النقطة الخامسة، قال الشيخ: أن يتنزه عن دني المكاسب ورذيلها طبعا، وعن مكروهها عادة وشرعا، كالحجامة والدباغة والصرف والصياغة، وكذلك يتجنب مواضع التهم، وإن بعدت ولا يفعل شيئا يتضمن نقص مروءة أو ما يستنكر ظاهرا، وإن كان جائزا باطنا فإنه يعرض نفسه للتهمة وعرضة للوقيعة، ويوقع الناس في الظنون والمكروهة وتأثيم الوقيعة، فإن اتفق وقوع شيء من ذلك لحاجة ونحوها أخبر من شهده بحلمه وبعذره ومقصوده، كي لا يأثم بسببه أو ينفر عنه فلا ينتفع بعلمه، وليستفد ذلك الجاهل به. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين لما رأياه يتحدث مع صفية فوليا، قال: على رسلكما، إنها صفية. ثم قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فخفت أن يقذف في قلوبكما شيئا، أو قال فتهلكا. بالنسبة لهذه المسألة الخامسة، قال: أن يتنزه عن دني المكاسب. من أراد أن يكون من أهل العلم وأن يكون طالب علم فلينظر إلى مطعمه وحرفته. والناس يعني قلوبهم تتجه إلى صاحب العلم، فإن رأوا ما يشينه لا يبغضونه، إنما يبغضون إيه؟ العلم. فتكون أنت سببا في فتنة هؤلاء وصدهم عن العلم. وذلك مشكلة آفة الناس بقى، إن مثلا يجي يقول لك إيه، الدقون بيعملوا كيت وكيت وكيت وكيت، هي الثمرة؟ سيبك من الكلام، الثمرة ممكن يبقى قطع صلاة، مش كده؟ ممكن بعيد عن الالتزام، ممكن بيغازل النسوان والحريم في الشارع، ممكن بصص. انت ليه اقول لك عمل تزم مين يا عم؟ دول شوية مش عارف مين والدقون وبيعملوا الدقون. فاذا وضع الاسلام فين؟ في الدقون كما بيقول الشيخ. فاصبحت قضية الملتزم هي مجرد صورة شاء ام ابى للناس لينقل كلام رب العالمين إليه. فالناس بتنتظر منك بأي صورة من الصور شئت أم أبيت أن تكون نموذج لهذا الدين. وذلك آفة الناس الآن مش لاقين القدوة، من يتأسون به، إن واحد كده يشوفه كده يبص له يشعر كده أنه رجل عالم زاهد تقي ورع في فيعظم الدين في نفوس هؤلاء الناس. فلذلك وأيضا يعني في قضية برضو مهمة جدا، الخلافات اللي بين المسلمين وتقبيح بعضهم لبعض له عظيم الأثر أيضا. إن ممكن العامي بيرى مثلا من بره كده الشكل إيه ما شاء الله، فيجي واحد آخر يقول لا تتغرب بهذا، ده في كيه وكيف وكيت وكيت وكيت، فيكشف له عن مساوئ غيره. ودي من أعظم الأفات. يعني المفروض يعني حتى مع الفرق المخالفة والناس المخالفين سواء كان من أهل العلم أو ليس من أهل العلم، لكن الناس بتنظر فيه صورة من صور الدين وأنت تعلم أنه متعلق بهذا الصنف من الناس ولن يخالفهم أبدا، تقول لا اوعى ده صفاتهم ونعتهم وي وي وي، فعند ذلك هان الدين، لأنه يبصله من منظر دين، هان الدين عنده، فربما ترك الدين بالكلية. لذلك ينبغي أن احنا ننظر للأثر الذي يقع في نفوس العامة من الخلل عند الملتزمين وللأسف. ولذلك طبعا الأصل بأن احنا نحاول نصلح أنفسنا، نصلح أنفسنا بمعنى أن الإنسان يحاول يعني يجعل علمه وطلبه للعلم خالصا لوجه الله عز وجل، لا يريد من هذا شيء. ويمكن القصة التي ذكرتها بالأمس، الطالب اللي هو كان عند الشافعي رحمة الله عليه، وطبعا هو ظاهر ويعني وعنده علم، والشافعي كان يحبه، لكن الشافعي كان أخبر بحاله الباطن من كثرة الايه الملازمة، فبيقولوا بقى توصل مين؟ وبصلهم كده طبعا أنا توصل لمن بعدك عشان أقول له ايه أنت. فأحاله إلى واحد غمر، طبعا عليك بفلان بقى واحد كده من اللي هم اللي فهنا طبعا طفح الشيء اللي موجود ايه جوا، فانحرف من المذهب الشافعي الى مذهب الى غير. يعني بعض مثلا ممكن الناس اللي هم قد يكون له علم وفضل لما يقال له مثلا ان فلان بيحضر له عدد اكتر منك، بيحصل له غيره وانقباض وضيق والم، رغم المفروض العكس. يعني المفروض انا لما اعلم ان واحد من اهل العلم وربنا كثر سواد من يجلس له افرح، يعني هذا نصر الاسلام ونصر الدين الله عز وجل، وفضل الله يؤتيه من يشاء، يعني قد يكثر الله لهذا ويقلل لهذا، يعني العدد هذا رزق. يعني ابن الجوزي كان في زمان من هو اعلم منه، ورغم ذلك كان هناك من يجلس في مجلس ابن الجوزي قد يصل كما هو قال عن نفسه ربما 200,000 بيسمعوا له، ورغم ذلك اهل الفضل كانوا يفرحون. يعني الذهبي رحمه الله لما كان بيترجم لابن الجوزي وذكر بعض مسالب ابن الجوزي، بعض اللي هو طبعا يعني الانسان دائما لما بيشتت نفسه في علوم شتى بيزل، يعني ما بيحاولش ايه يضبط، فاثنى عليه ثناء عظيما. يعني قيل لم ياتي احد من الوعاظ فيه من البلاغ والفصاحه والقبول كابن الجوزي. ممكن تلاقي نفس عندك قبول لكن ما تعرفش تتكلم، تلاقي نفس الناس بتحبك بس ما تعرفش تكلم الناس ولا توجه، لازم تقرأ من الكتاب أو لازم يعني ما تعرف. وممكن يكون عندك فصاحة لكن ما فيش قبول عند الناس، فكون يجمع الفصاحة مع القبول هذه نعمة من نعم الله تبارك وتعالى. فذلك المفروض يفرح، فلما يحزن دل على أن علمه ومجلسه كان لغير الإيه؟ لغير الله. قال مين؟ ماله؟ قال ابن مهدي رحمة الله عليه: كان إذا كثر الناس فرحت، وإذا قلوا حزنت. لما لقى العدد كبير كده يبقى ما شاء الله وقعد منتفش. فقال لشيخه: فقال هذا مجلس سوء لا تعود إليه أبدا. لأن المشكلة أنا مش الناس. طب يا فرحتي أنا عمال أقول الناس وطنطن، والناس لما يعودوا بقولوا يا سلام ده كلامه ما شاء الله، والناس ويقولوا يقولوا فلان وعلان، وحينما ألقى الله غدا ألقاه مفلس والعياذ بالله. فلا تنظر ماذا يقول عنك الناس، بل انظر ماذا تقول أنت عن نفسك، إيه موقفك، إيه كلامك إلى آخره. فلذلك من ضمن الأشياء الطريفة، عبد الله بن المبارك كان مع صاحب له، كانوا في سفر، فأرادوا أنهم يعني يسقوا الدواب ويشربوا. طبعا ابن المبارك كان رجل غني وعالم، ممكن يكون عالم وفقير بس ما حدش ايه هيحكله، صح؟ لان الفلوس برضو ليها ايه، كان رجل غني جدا، كان بينفق على علماء وينفق على الاخيار والمش عارف ايه، واي واحد يقول له مشكله وغنى غنى غنى يعني ربنا سبحانه وتعالى فتح عليه فتحا عظيما. فهذا الفتح يعني لابن مبارك كان خيرا للاسلام والمسلمين، وكان الناس تحبه جدا وعنده قبول، بس في نفس الوقت هو نفسه كان متضرر من هذا. تخيل بقى لما يدخل هو من سكة وأمير المؤمنين من سكة وكل جحافل الخلق عند ابن المبارك، موضوع مضاجر، تلاقي نفسك على الباب، تلاقي منتظرك على الباب ناس ماشي في الشارع ده حولك مش عارف يتكلم، فعنده ضيق. فهو مرة من المرات معه صاحب له، فأراد أن يسقي الدواب ويعني ويشربه، فوجد بئره عليه زحام شديد جدا، فضلوا واقفين ما فيش، فقال صاحبه لابد أن نزاحم، فيزحم وروح شد واحد يجي يروح شد ابن مبارك كده من قفاه ورجعه لورا، وروح ابن مبارك لفف من المكان الثاني وروح داخل ويشده من شعره بيه كده، المفروض هيزعل مش كده؟ زي واحد مثلا اخ واقف على طابور عيش، هو اخ بقى منتظر بتاع الطابور يقول له تعالى يا عم الشيخ خد عيش، فيشتري بيديني رغيف عيش، ما يصلحش، المفروض اقف في الطابور زي ما لازم تقف. فابن مبارك قال: والله ما العيش الا هذا، حين لا يعرفك الناس حس بلذه من الزحام والبتاع عشان يخش يملي له ايه جرد الميه ويسقي الدواب، ما العيش الا هذا الا تعرف، لان ثمره المعرفه في قلبك، حس كده نفسك ايه يعني ان انت شيء، والله الناس بتقدرني لان انا حاجه، فتظن ان لك عند الله يد وانت مفلس مفيش حاجه خالص، الناس أحسنت بك الظن، نعم جزاهم الله خير، لكن حالك أنت هل هو هذا؟ إذن لابد أنك تراجع نفسك في هذا. وذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني لما مر طالع على المنبر ووقف خطب والناس من المسجد ممتلئ، وفي عهد عمر فتحت الدنيا وفود الأرض، وصلنا فارس اتفتحت والروم، وكان أعلى أعلى رجل على ظهر الأرض عمر، لأن فارس انتهت، أصبحت فارس دولة فارس دي اللي هي روسيا ومش عارف الكلام ده كله ده تحت إيد مين؟ عمر. والروم بينتفضوا، فكان أعلى واحد عمر. وبدأ طبعا الناس بقى من هيبة عمر وكده الفتوح تيجي تيجي تيجي تيجي، فجمر طلع على منبر وجايبيه مقطع ووقف في دم، وقال إني أذكر، هو عمر بن الخطاب، إني أذكر حينما كنت شابا أسقي أو أحمل ماء لخالات لي من بني مخزوم على حفنة ماء أو حفنة شعير. بيذكر بأنه إيه كان خالاته يقولوا له إيه ملنا شوية مية وهندي لك شوية مية منهم، أو ملي شوية مية وهنجيب لك إيه شوية شعير، ونزل. طبعا ابن عبد الرحمن بن عوف كان محب جدا لعمر، وكان في قرابة بينهم وفي دنو غريب قوي، ويمكن اللي كان واخد دايما على عمر هو ابن عوف، يعني كان دايما ايه، لانه طبعا في علاقه خاصه بينهم يعني تجارات واشياء وهذه، فعلاقه خاصه بالنسبه لعبد الرحمن بن عوف. فمسكه كده على جنب قال له ماذا فعلت؟ والله ما زدت الا انك اذريت بنفسك، الناس كلهم غرب قاعدين وانت بتقول كنت شغال خدام وبتملي مش عارف ميه وتجيب شويه مش عارف ايه وعلى شويه ميه وشويه شعير، ايه اللي انت عملته؟ فعمر سكت رضي الله عنه، قال ما عاوز اعرف، برر لي انت لما فعلت هذا؟ طلع المنبر هو بتعظ الناس تقول لهم اتقوا الله والفوت كلها جايه وكده. قال اسكت يا ابن عوف، والله حينما دخل علي هؤلاء الوفود البارحه ما نمت طيله الليل وانا اقول في نفسي انت عمر، انت الدنيا كلها تحت ايدك انت عمر، فاردت أن أكسرها، أكسر النفس. هو ده عمر، يعني يعني يعني هل هذا أنقص من قدر عمر يا أخوانا؟ حينما فعل هو فعلا الصورة إن ده كله قاعد مكسوف، ده بيتكلم قدام الناس ملوك غسان والحيرة ومش عارف مين والعراق والشام وكله جاي وفود أمم، وطالع يقول لنا على المنبر الكلام ده. فكان أعلى من الناس بنفسه هو، ولما ذا بيفتح بيت المقدس وراح بهدوم مقطعة وجزمته شايله على كتافه وجرر البغلة، ويأتي أبو عبيدة بن الجراح أمير الجيش قل له يعني برضه نفس المشكلة، قال أوه يا أمير المؤمنين والله ما تمنيت أن يرك القوم على هذا، بهدوم مقطعة ويضحكوا علينا، دول منتظرين بيقولوا الأمير بتاعكم هنديله مفاتيح بيت المقدس، فعمر إيه سجروا، قال لو أن غيرك قال يا أبا عبيدة إنا كنا أذل أمة فأعزنا الله بالإسلام. فلذلك ينبغي أن تكون صورتك أنت صورة إنسان يعظم فيه العلم لله، فلا تكن فتنة للخلق. توصل أخ طالب علم وراح السوق بيشتري طماطم، كم الطماطم؟ يقول له باتنين جنيه، إزاي يا عم ده هنا بنص جنيه، وفلان مش عارف مين، لا يا عم هو مش عارف ايه، واقعد ينقيره يقول له يا عم ما بتبعدش ايدك كده وكل خد اللي انت عاوزه، يقول له انا مش واخد الا مش عارف مع السلام، يروح الدقون واللي مش عارف مين ويخلي الراجل عشان 2 جنيه يطلع له من الدين والعياذ بالله. فقول انا كطالب علم اكون سمح، رحم الله عبدا سمحا اذا باع وسمحا اذا اشترى، تكون صورتي كده احط الصوره كده اهو ان انا يعني حتى اتغافى، يعني حتى لو بيضحك عليك ايه المشكله؟ يعني ما ايه الفرق يعني مثلا دلوقتي هم ب 2 جنيه ومره بجنيه ونص، ايه المشكله لو خد منك نص جنيه؟ هل دي هتنقص منك من قدرك؟ دي هتفقرك؟ قد يعوضك الله عز وجل خيرا منه. لكن القضيه بقى ان انا ايه ابقى صورتي امام العوام والناس يعني صوره مش يعني مقززه. يعني البعض ممكن يقف يساوم في سلعه بالربع ونص سيخلي الراجل تروح وتطلع. فلذلك ينبغي تكون الصورة خاصة بالملتزمين صورة طيبة. ومن أفضل الصور هذه بقى إنك أيضا حرفتك ومهنتك ولا يكن في عملك شبهة. لأن بعض الناس بينظر لك شوف فلان الفلان ده ده بيشتغل في كذا وبيعمل كذا وبيسوي كذا، فترى نفسك كتابا مفتوحا أمام الناس، لأنك الثوب الأبيض قليل من العفر في التراب يدنسه ويظهر فيه السواد. قال فتجنب عن دني المكاسب. دني المكاسب فيه حرف مثلا، طبعا يعني أنا بقول الكلام ده وأنا في حرج، لكن ممكن واحد يشتغل فيها لكن طالب العلم لا، مثلا حلاق، الحلاقة ما فيهاش مشكلة، لكن في نفس الوقت لا أكون طالب علم وأنا إيه حلاق. حجام، الحجامة ممتازة أو سنة وما شابه، لكن طالب علم لا. في بعض المهن والحرف يعني ينبغي أن طالب العلم ينزه نفسه عنه، لأنها مش حرام ولكن تنزل من إيه، من قدري. واحد مثلا بيلمع جزء، واحد مثلا شغال مثلا مش عارف فراش عند مين، يعني هذه المحن الذي أقصد المهن هذه التي تنقص من قدر الإنسان وتجعل الناس ينظر له نظرة ازدراء لا يعمل فيها. طب ما هيعيش ازاي؟ هيعيش ازاي؟ دي قدرات، وفضل الله يؤتي من ايه من يشاء. اقول له عيش ازاي؟ في غيرك من العلماء كانوا علماء فاضل وعاشوا كان الاسبوع بلا طعم. يعني كان طالب العلم يجي لسفيان الثوري يقول له اطلب علما، يقول هل عندك جوارش؟ جوارش ده عباره عن مثلا شعير مطحون، فاذا قال نعم قالوا احضر يعني شوال كده جوارش يكفيك سنه تطلب عند العلم، يبقى اكتفى خلاص، ما بيفكرش بقى ايه انه بقى هيشتغل ما يشتغلش فراش زبال كالناس مش عارف ايه، عنده شوال الجوارش يطلب العلم. واذا كان يقول له احترف ثم تعال اطلب العلم، اجمع لنفسك شيء. فلذلك هنا كان طالب العلم مكفي، والكفايه عنده القناعه ده الاصل. طالب العلم عنده ايه؟ لان الانسان بقى عاوز يجمع بين الاثنين هيبقى صعب، عشان اجمع بقى شيخ وعربيه ومش عارف مين وقصر وفيلا ومش عارف مين ايه ما هو ده هتكسر قلوب الناس، ويقعد اقول لك من اين لك هذا. فلا بد يكون طالب العلم يعني يكون عليه الكفاف، مفيش التوسعات اللي هي، وفي نفس الوقت المهن والحرف الدنيه يتجنبها او ما كان فيه شبهه. قال عن دني المكاسب ورذيلها طبعا، اللي ممكن الناس بقى ايه تبص لها بصها مش كويس استنقاص، وعن مكروهها عاده وشرع، ولو انها فيها كراهيه يكره برضه ما ينفعش. يعني مثلا في بعض الوظائف بعض الاماكن يعني بيكون فيها اختلاط في كذا في كذا، واحد مثلا يقول لك انا مدرس في مدرسه بنات، ما هو التدريس مش حرام بس ما تكونش في مدرسه بنات وتقول لي انا طالب علم، ما تكونش مثلا في اختلاط وتقول لي انا طالب علم. لابد انك تنزه نفسك عن الشيء الذي يشينك فينقص قدر العلم في قلوب الناس. قال كالحجامه، في صحابه كانوا حجامين لكن ما يبقاش طالب علم ايه يقول انا حجام، فمثلا في حلاق والحجام كان ممكن يحلق، اي طالب علم يقول لي انا طالب علم وايه وحلاق مثلا في كذا. والدباغه، اللي شغال في الدباغه، الدباغه يعني طبعا من الحرف اللي عند الناس اللي هو الدبغ والقرض وهذه الاشياء والجلود وهذه الاشياء، مهن رذيله عند الناس في ايه في استنقاص. والصرف والصياغه، الصرف اللي هو ايه العمله، ما انت تتعامل مع الناس ده فلان ده سرقني، لان الصرف ده طالع نازل. النهارده مثلا الدولار مثلا باربعه ونص، وبعد ربع ساعة بقى باربعة وستين، أنا اشتريت منك باربعة ونص، شوية طالع بكام يقول لي باربعة وستين، واحد تاني يقول لي عم ده هو في خلال الوقت ده زاد، هو ما لن يصدقني، لأن كل إنسان صاحب مال يحب أن يكون هو الرابح. وزيك يا أخوانا يعني البيع والشراء هذا، يعني ليه ما ورد فيه من الآيات والأحاديث والضوابط؟ لأن نفوس الناس معلقة بالمال. أنا يعني مثلا ما بروح بدفع للرجل البائع مال بيكون قلبي معلق بيدي بمالي، بعوز يديني أحسن حاجة وأفضل حاجة وأفضل، حبس الفلوس في إيدي ويخلص لي ويحط لي في الكيس وحط الفلوس في إيدي برضو كده، وبعدين بقى أبدأ أطلع. شوف طريقة التطليع، أبدأ أبص كده أشد كده وأقعد بقى إيه، تخلي الراجل روحه راحت عبال ما تديله تمن السلعة، لأن الفلوس عزيزة. لكن لما بتكون بقى السلعة كويسة وجيدة، سلعة محترمة، بتبقى أنت خايف إن صاحب السلعة إيه هو اللي ما يديها لكش، تروح مديله الفلوس مقدم. فلذلك المهن هذه التي يعني بيكون فيها شيء من هذه الخلافات يتجنبها. كذلك الصياغة اللي هو تجارة الذهب وغيره. وأعرف واحد كان تاجر ذهب زمان، وكان شيخ وكلام زي كده ومش عارف ايه، يقول لك فلان الشيخ الحرامي ده اللي مش عارف حصل له الميزان ومش عارف ايه. دخل نفسك في متاهات وفي محن، وتجد السفيه قد يتكلم يعني عليك. فلذلك الانسان يجنب نفسه هذه الاشياء ان اراد ان يسلم له دينه. قال وكذلك يتجنب مواضع التهم وان بعدت. اي تهم؟ اذكر كان عندنا لما كنا طلبه، كان في معنى أخ، وكان أخ فاضل جدا يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وكنا نحبه. ففجأة لقينا جالس في الكلية قاعد على الكرسي كده، وبجواري ملتصق به امرأة متبرجة لابسة اللي هو كان زمان اسمه إيه الميكروجيب. فأخ لمحه، كنا قاعدين مثلا في مسجد الكلية، طلع جاري قال الحق فلان الفلاني فتن جالس مع واحدة متبرجة. طبعا الخبر كان قصائق، طبعا يعني الشباب بيبقى عندهم برضو ايه يعني شيء من الايه من الحميه شويه والحماس، اللي مطلع البعض بيبص لقى فلان فعلا ايه واحده لازقه جنبه لحم باللحم ومتبرجه لابسه ميكرو جيب وحاجه والشعر ومنظر، وده اخ. المهم يا فلان ازاي بعد، طبعا المشكله كله بيبص وعاوز يلف حواليه وهو موطي راسه مش عاوز يبص لحد. المهم الى ان انتهت المحنه دي والقلوب بتغلي، يا فلان ايش هذا من هذا؟ قال هذه امي. وجاب امه وراها برضه للاخوات عشان برضه ايه الفتنه تزول. بس الشاهد ان في هذا الوقت القلوب تغيرت، فلابد الانسان يجنب نفسه مواطن الفتن. يعني مثلا امك مثلا متبرجه، اختك متبرجه، حاول انك يعني تتجنب المشي معه حتى لا يظن فيك ظن ايه ظن سيء. ولا يفعل شيئا يتضمن نقص مروءة أو ما يستنكر ظاهرا. تبقى ماشي في الشارع وماسك لي شوية لب واللحية ما شاء الله قدر بالله، ماسك لي كوز الدرع ماشي ما طبعا ما ينفعش، وتبقى لابس لي الجلابية والطاقية وشكلك منظرك يبقى منظر كده ايه يخلي هو يضحك عليك. ماسك لي السندوتش في الشارع وعمالها، طبعا الإنسان طالب العلم لابد ان ايه يكون فيه وقار وسكينة حتى من يراه يعظم العلم ويعظم الهيئة وإيه والصور. تبقى مثلا في محاضرة وتطلع لي من جيبك مثلا بنبونية، مثلا هاي بنبونية هو على فكرة، طلع بنبونية وعملت أشرها وتاكلها، طبعا إيه مش هينفع. فلابد الإنسان يحاول أن يكون الصورة يعني مهذبة جميلة. وإن كان جائزا باطنا، يعني لو حتى الأمور دي اللي بيتصور أنها جائزة، مثلا المزاح، تبقى مثلا أخ مثلا لحيتك قد كده وجلست مثلا عند إيه عند الشيخ محمد الشعراوي، والرايح جاي بيتفرج عليك وانت رايح جاي، وجات لك حته ضحكتك كعكه وتلاقي البق اتفشخ فوق، ولو شفت نفسك واحد صورك صوره او شفت نفسك في المرايه منظر بشع، البق مفتوح عند كده زي سيد قشطه واللحيه كبيره منظر بشع جدا. فالانسان يجنب نفسه هذه المواطن من اجل الصوره دي لو انطمعت في ذهن واحد ملتزئ او واحد من العوام لن يسمع منك. الصوره لا تنسى، صور الملتزم لا تنسى من المخيله ابدا، يفضل فاكرك فين يا عم ده انا شفته مره فشخ بقه قد كده. برضو المزاح السخيف، انك تثقل المزاح حتى مع العوام، لان العام ان تجرأ على الملتزم عنده نقص، ودي جربتها. يعني بعض الاخوه يعني بيقع في هذا الشيء فبيهان اهانه بالغه، يجي بقى طبعا الغير ملتزم ده معاه شويه ناس كده عاوز يعرفه بقى انه متجرأ على مين، على الملتزم ده قدامهم كده فلان، ويقول له كلمة قبيحة أو يغمزه غمزة هو نفسه قد يتألم منها، وما فعلها إلا ليبين لهؤلاء الشلة الحواشي دول أنه متجرئ على مين، هذا ملتزم. قد يكون بينه وبينه ما فيش الحد ده، ولكن زاد في الحد من السخرية والاستهزاء ليبين لأصحابي أنه جريء على مين؟ على هذا الملتزم. فكيف لو كان بقى طالب علم يكون أفظع وأشد؟ فلابد الإنسان الطالب العلم يتنزع عن هذه الأشياء. وإن كان جائزا باطنا فإنه يعرض نفسه للتهمة وعرض للوقيعة ويوقع الناس في الظنون المكروهة وتأثيم الوقيعة فيه. يعني طبعا الإنسان خليني أظن في ظن سيء، لما فعلت هذا؟ لما مثلا كذا؟ الشيء الفلاني فعلت ليه؟ لما هكذا؟ مثلا أنت ماشي مع امرأة، دخلت مكان مع امرأة، لابد أن هذا يثير في نفسي بعض الشبهات والشكوك، فلابد أن أزيل عن نفسي هذا، يعني حتى لا شخص يظن. هو ممكن قد يحسن بها الظن، لكن بعد فترة لما فلان كان ماشي مع فلانة، لما فلان دخل مع فلانة المكان الفلاني، لما فلان عمل الشيء الفلاني، قد يكون طبعا في أول وهلة حاجز حسن الظن كبير، لكن بعد ما بيقع هذا بيبقى سوء الظن إيه؟ موجود. ومن رأك في موضع مشين لا ينسى لك هذا أبدا، ممكن كل حاجة تتنسي إلا هذا المشهد وهذا الموقف الذي رأك فيه ورأك عليه. فذلك الإنسان لابد ينزه نفسه عن كل هذه النقائص وكل هذه الصور التي قد تشين به. فإن اتفق وقوع شيء من ذلك لحاجة، حاجة ضرورية، يعني شيء بقى، وذلك يعني مثلا يعني لما بعض العلماء حرم زواج المسيار رغم من زواج المسيار يجوز؟ حد يعرف زواج المسيار هو؟ بنتكلم فيه بعدين. زواج المسيار هذا عبارة عن زواج عادي، بس إيه؟ المرأة بتتنازل عن حقه، لما بيت مش مشكلة، يعني الانفاق مش مشكلة، المهم في تنازلات عنها. فزواج المسيار هذا بيكون إيه؟ مش معلوم عند الناس، فبتلاقي نفسك واحدة مثلا معها أولاد ومش عارف إيه، وتضطر أن تتجوز هذا الزواج، مطلقة زوجها مات، واحدة غنية ونفسها يبقى عندها أولاد وفاتها القطار، فبتضطر تتزوج هذا. هذا الزواج ممكن يصير مصيبة لما لك واحد داخل عنده في أوبا، وطبعا اللي بيتزوج المسيار بيبقى عاوز برضو إيه؟ يعني كان من الزوجة الأولى، إن الزوجة الأولى بتقول له طبعا مش عارفة حاجة، أو عارفة تقول له ما بيت عندي خلاص أنت إيه؟ مش مشكلة، بالنهار اعمل اللي أنت عاوز تعمله. فبيضطر إن هو يدخل كإيه؟ خلسة. فشاف واحد داخل بيت فلانة أو البيت الفلاني، بيحصل إيه بقى هنا؟ يقع شبهات حتى ولو كان حلالا وجائز، لكن في نفس الوقت يوقع نفسه بشبهة عظيمة جدا، وقد لا ينسى له هذا. يعني عشان تبرر من أذهان الناس إن ده صح ومش غلط، يستحيل. دائما يا إخواننا الوسخ إذا ألقي على الثوب بيصعب غسله، لما تلاقي كده وماشي وطرطشت عليك شوية وساخة ما بتعرفش تنظفه إلا لازم تروح البيت وتغسله، ومجهود كبير. فنفس الشيء إن علق بك كلمة يصعب أنك تشيلها خالص، تفضل لبسة فيك إلى ما شاء الله. طيب، فإن وقع هذا أخبر من شهده بما هو عليه بحكمه أو بالأمر اللي هو بيعمله، دي أمي، دي أختي، دي مراتي، دي شيء الفلاني، فعلت الشيء الفلاني من أجل الأمر الفلاني، فعلت كذا من أجل كذا إلى آخره، ويعذره أو بعذري، يعني وفعلت هذا شيء الفلاني، لما رأيتك في هذا الوضع، لما كذا، يعني يخبر بعذري ومقصودي كي لا يأثم بسببي، إنه هي إيه؟ هيغتابه ده. ممكن أنا مثلا شفنا منظر معين، البعض ما بيصبرش، ده أنا شفت الأخ عبد الله بيعمل كيت وكيت وكيت ومش قادر يصبر، وتلاقي الخبر إيه؟ انتشر كالهشيم. فلابد إن أنا لا أوقعه في هذا الإثم، وأحاول إن أنا يعني أوقفه وأبين له أمري، أو إنه ممكن من غير ما يقول لحد حاجة ولا أقول لك حاجة، بس في نفس الوقت إيه؟ جنب عنك، صدره منك اتغير، حاسس كده ان انت ايه؟ انسان مش كويس، فعلت شيء، الله المستعان. مالك يا فلان؟ ما اقول لك، شو ممكن انت مش فاكر حاجه، خلاص قفلنا خلاص. طب انا عملت فيك ايه؟ ايه اللي حصل مني؟ خلاص معلش، الله المستعان. وقد لا يخبرك قط، فانت عملت له هنا ايه؟ مصيبه، وقعت في اثم عظيم جدا، ظن بيك ظن سيء، وقد لا ينسى هذا الى ان تموت، وممكن ما يصليش عليك. فلابد لك ايه تزيل هذه الايه الشبهات. كي لا يأثم بسبب او ينفر عنه فلا ينتفع بعلمه. وممكن برضو ممكن انه طالب علم وعاوز يتعلم منك وانت راجل ما شاء الله حافظ قارئ بتاع ما يقدرش يقعد قدامك, يقول الراجل ده انا شفته في وضع مش كويس, شفته في امر مش كويس, يستعيل قلبي يسمع له. وبعض قد يكون بعض التأويلات خايبة عند كثير من الشباب بأشياء تافهة, ولكن لابد أنك تبذل جهدك, تبذل الجهد في أنك تبين عذرك إذا كنت في وضع مشيب, وليستفد ذلك الجاهل به. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم, والحديث طبعا حديث صفية في الاعتكاف, قال للرجلين لما رأياه يتحدث مع صفية, كان بالليل ويد صفية بيتها كان بعيد ليس حول المسجد أبعد شوية, فاتكلمت ساعة من الوقت ثم سار ليقلبه. وهو بقى بيكلمها النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حتة كده موجود خارج المسجد, رآه رجلان, الرجلان طبعا حسن الظن ما فيش ممكن يدخل أي ذرة شك, النبي صلى الله عليه وسلم عنده 9 نسوة, ما كانش فلانة تبقى إيه فلانة, فلانة تبقى فلانة, 9, فما فيش. فهم استحيا النبي صلى الله عليه وسلم يراه, فانخنس وراحوا ماشيين كده من بعيد. فان شاء الله عز وجل ان ربنا يعني يطلع نبيهم ان دول شافوه. فصرخ على رسلكما وقفوا. اللي بيعمل حاجه غلط بيبقى دايما ايه مكسور مش كده, بيبقى خايف وط راسه كده ايه يا رب شافوني ولا ما شافونيش, بيبقى خايف. على رسلكما تعال, إنها صفية بنت حيي. طبعا الصحابة الصحابين بكيا, عليك يا رسول الله استحيل. طب مثلا فعل هذا من باب أولى بقى, أنا الضعيف الفقير المسكين الذليل اللي كل خطأ والذنوب, لابد أن أنا أظهر هذا حتى لو ظن بي ظني سيء. طب لو كان حقيقة برضو أروح لهذا الشخص أتوب إلى الله عز وجل, ورأني في بلية, رأني في محنة, رأني في نقص, أحاول بأن أنا إيه أسترضيه وأستغيف بالله عز وجل إن ربنا سبحانه وتعالى يلين قلبه ويعفيني مما أنا فيه من بلاء. هذا المطلوب بالنسبة لطالب العلم. يجري من آدم مجرى الدم فخفت أن يقذف في قلوبكما شيئا فتهلكا, يكون سبب في الهلاك إنك تغتاب وتنم وتظن بإخوانك ظن السوء. نقف هنا إن شاء الله ونكمل غدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.